يأتي ابن المفعول له. الثالث من المفاعيل المفعول له. امسح يا عم. ويسمى المفعول لأجله ومن أجله، وهو كل مصدر معلل لحدث مشارك له في الزمان والفاعل. لحظة بس، عايزين نفهم الكلام ده كله ايه؟ مصدر ها معلل، معلل لحدث مشارك ها له في الزمان والفاعل. الكلام المقروء عليكم الان هل فهمتم منه شيئا؟ الكلام اللي قرأه زميلكم فاهمين منه حاجه؟ طيب صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اخونا احمد جالس على الكرسي واضعا رجل على اخرى، عارفين الجلسه دي شايفينها؟ طيب فجاه وجد اباه او وجد شيخه فقام من مجلسه، فسالناه لماذا قمت؟ يقول قمت لابي احتراما. فهمتوا؟ أو قمت لابي احتراما. اول حاجه مصدر، فاحترام مصدر. كيف تعرف المصدر؟ اللي هو التصريف الثالث الفعل، احترم يحترم ها هو ده المصدر التصريف الثالث، ويدل على حدث ليس له فعل ليس له زمن، صح ابنه ولا لا؟ طيب كل مصدر معلل لحدث. هو الشيخ احمد ده مش قام، مش قام ده في حدث، يعني هو اللي هو القيام نفسه حدث، القيام نفسه ده حدث. فبنسأله نسأله عن العلة والسبب، ايه اللي خلاك قمت؟ ما انت جالس اهو، قمت ليه؟ قلت احتراما، يبقى كلمة احتراما مصدر معلل لحدث، الحدث يعني القيام نفسه، واضح؟ مشارك له، مشارك للفعل نفسه، خلاص؟ في الزمن والفاعل. هو مين اللي قام يا ابني؟ طيب احمد قام، يبقى فاعل قام هو احمد، وفاعل احترام هو احمد، يعني اذا فاعل المصدر احمد وفاعل القيام احمد، صح ولا لا؟ يبقى هو خد بالك مشارك، مشارك يعني خد بالك المصدر ده شارك الفعل في شيئين، فاعلهما واحد صح ولا لا؟ والزمن واحد. انا جالس اهو قمت، يبقى القائم الشخص اللي قد قام يبقى هو فاعل الاثنين، صح ولا لا؟ او يعني يشترك، الذي قام هو احمد والذي احترم هو احمد. طب نفس الاحترام يعني نفس توقيت الاحترام هو نفس القيام، في اللحظه اللي انا قمت فيها هي نفس اللحظه اللي انا احترمت فيها ابي، صح ابنه ولا لا؟ هذا معنى كلام الشيخ. اذا انا اقول كل مصدر معلل لحدث مشارك له، يعني الحدث مشارك له ها في الزمن وفي والفاعل، صح يا اولادي؟ ويأخذ على أمثلة كثيرة جدا. اسمع للقرآن يقول يجعلون أصابعا فيه، كمل ها حذرا يعني خوفا، فحذر ده مصدر، حذر يحذر حذر هذا مصدر يعني خوفا. فكان سألون يسألون لماذا يضعون أصابعا في آذانهم خوفا من الموت، هذا الجواب صح ابنه ولا لا؟ يبقى حذر مفعول لأجله، لأنه مصدر مبين للحدث ومشارك للفعل في الفاعل وفي الزمن، واضح يا أولادي؟ لو اختل أي شرط من هذه الشروط يبقى لا ينصب وإنما يجر. فعندما أخونا أحمد ده طرق الباب على صديقي، قالوا مين؟ قالوا أنا أحمد. عايز يا أحمد؟ قال جئتك للسم. السم ده مصدر، يعني بقول لك انا جيتك سبب مجيء، انا عايزك منك شويه سمن يعني احط مع الفول عشان اكل، فهمت؟ جيتك للسمن. الله، طب هو السمن ده مصدر؟ مش مصدر، مش كده ولا يا ابني؟ مش مصدر. فهنا يوجه جر. لما تقرا قول الله عز وجل هو الذي خلق ايه لكم، خلق ايه؟ طب اللام دي حرف جر وتعليل، فهنا ليس مصدرا يبقى مجرور. يقول فإن المخاطبين هم العلة في الخلق، وخفض ضميرهم باللام لأنه ليس مصدرا. يقول امرؤ القيس الشاعر المعروف ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة، أسعى لأدنى، أسعى ليه بتسعى؟ قال لأدنى معيشة، أنا بسعى عشان بس اتحصل على ادنى معيشه. فقال لادنى هجرها باللام لانها ليس بمصدر. طيب مثال ما فقد اتحاد الزمان، يقول جئت وقد نضت لنوم ثيابها جئت وقد نضت لنوم ثيابها. يعني الشاعر دخل على زوجته، بس دخل في اللحظة اللي هي هيئت نفسها أن تنام. فعارف الإنسان إذا أراد أن ينام بيتخفف من ملابسه، صح ولا لا؟ يعني ما ينصحش ننام كده، مش كده يا ابني ولا لا؟ لازم أخلع الحاجة دي عشان نام مستريح، صح يا ولدي؟ فالشاعر يقول جئت، يعني جئت جاء لزوجته يعني، وقد نضت يعني يعني تخففت من ثيابها عشان تنام. طيب جئت وقد نضت لنوم، يقول فإن النوم وإن كان علة في خلع الثياب. ما هو الواحد ليه بيخلع ثيابه؟ عشان ينام، مش كده يا ابني ولا لا؟ طيب يبقى النوم ده علة لخلع الثياب، ولكن زمن خلع الثوب سابق على زمنه. هو يقول جئت، يبقى جاء، هذا جاء فعل وتابي فاعل. الزمن جه فيه شوف يقول وقد نضت لثوب، يعني هي لما خلعت الثياب ده قبل ما جي ولا بعد ما جي؟ يبقى الزمن اختلف، صح ولا لا؟ يبقى هنا مجرور باللام لانه لم يتحدث الزمن. طيب لما اقول ايه جئتك اليوم لإكرام عمر غدا، اهو واضحي جئتك اليوم لإكرام عمر غدا، اختلف في الزمن ولا لا؟ جئتك اليوم ليه؟ لإكرام عدا غدا، فاختلف، عشان كده اصبح مجهول باللام لإكرام. ما اقولش إكراما لعمر، لا اقول ها إكرام. فلما اختلف في الزمن اللي هو غدا واليوم، يبقى المفعول المطلق المفعول لأجله يجر يعني باللام. مثال ما فقد اتحاد الفاعل، وإني لا تعروني لذكراك هزة، وإني لا تعروني لذكراك هزة. عارفين معنى البيت يا أولادي؟ عندما يتذكر محبوبته يصيبه اضطراب شديد. انتوا عارفين العصفورة ولا مش عارفينه؟ يا دود يا انا يا ابني ما تعبنيش معاك يا ابني، لما اكلمك رد. عارفين العصفور؟ العصفور لما ينزل عليه المطر من السماء ايه اللي يحصل؟ ها بيرتعش كده، صح ولا لا؟ الراجل بيبسط نفسه كده بيقول انا زي العصفور، ساعة ما تذكر المحبوبة جيت مضطرب. ليه ده؟ من شدة شوقي اليها. يقول واني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. العصفور ليه بينتفض؟ عشان القطر اللي هو الماء، يعني الماء المطر بلله يعني، فبينتفض كده وارتعش. فهمتوا؟ اهو شوف واني لتعروني لذكراك هزة. فالشعر يقول فان الذكرى هي علة لعرو الهزة، واني لتعروني لذكراك لذكراك، ذكرى ده مصدر، فذكر فإن الذكرى ده مصدر اللي هو التصريف الثالث. المصدر ده مجهول باللام، ليه مجهول باللام؟ قال اسمعوا لذكراك، الذكرى ده علة لعرو الهزة، يعني ايه السبب اللي خلاني انا برتعش؟ عشان تذكرتك. وزمنها وزمنهما واحد، يعني نفس الهزة، وقت الهزة هو نفس التذكر، ولكن اختلف الفاعل. ففاعل العر لتعروني لذكراك، تعروني ذكركم، اصبح ده الفاعل. يعني فاعل تعرون ده اللي هو الذكر يعني، وفاعل الذكر هو المتكلم. يعني شوف لما اقول لذكراك انا، يعني اتذكرك انا، فذكر فاعلها انا. طيب وتعروني فاعلها ذكرى، فاختلفوا في الفاعل. ليه؟ تعروني ذكراك، أصبح الذكرى لتعروني، الذكرى بها فاعل تعروني. طب وذكرى نفسها المصدر فاعلها أنا، أنا يعني أتذكرك أنت، فالفعل اختلف عشان كده جر باللام. فالخلاصة أن المفعول لأجله هو مصدر معلل لحدث، الحدث اللي هو المصدر يعني مشارك للفعل في الفاعل والزمن. إذا فقد شرط من هذه الشروط يبقى أصبح مجرورا وليس إيه منصوبا. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك والدار كده من الها أرسل الفجر ولبت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وقفنا مش حنصفنا وكفينا. الله الله